ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع علماء الصحابة الأجلاء الذين اصطفاهم الله جل في علاه من بين الصحابة الذين اصطفاهم الله على خلقه أجمعين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه، فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن الله اصطفى من هؤلاء النبلاء العلماء، علماء الصحابة، ولذلك لما انتشروا في الأرض نشروا العلم والعلوم والتوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. في الكوفة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وابن مسعود ترجمان القرآن صاحب الوسادة والنعلين والسواك، هذا الذي راجع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات والقرآن، وهو الذي عندما رمى في الحج يرمي الجمرة ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، فهو يأخذ من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أن النبي قد مدح ومدحا عظيما عندما قال: وعليكم بعهد ابن مسعود. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رام من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي سأله أن يقرأه، والذي سأله أن يقرأ عليه، فقال له: أقرأ عليك عليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غير. فقرأ عليه: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فنظرت إلى عينين النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هما تذرفان. الغرض المقصود نشر العلم في الكوفة وأيضا في مكة، هذا ترجمان القرآن الذي حظي بعناق النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه ودعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وترى التلاميذ انتشروا في بقاع الأرض، فمكة فيها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ينشر العلم وينشر التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بكتاب الله جل في علاه. ابن عمر في المدينة، ابن عمر ومعه أهل المدينة من الأنصار أبي معاذ، هؤلاء هم جلة العلماء الذين قد اصطفاهم الله جل في علاه على الصحابة. في الشام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه، ومن شكله على هذا لنشر دين الله جل في علاه. تكلمنا على أننا وقفنا وقفة مع علماء الصحابة، وقلنا سنسرد عالما عالما، لأن الأهمية بمكان في هذا الباب، لا سيما وأن الله تعالى جعل حجر الزاوية لهذه الأمة هم العلماء، وجعل سداد ورشاد هذه الأمة بالعلماء، وجعل نجاة هذه الأمة بالعلماء، وجعل بقاء الدنيا بالعلماء. لأنهم وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة العامة عند علمائنا: الوكيل ينزل منزلة الأصيل، الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فلذلك قلنا سنفرد الكلام عن عالم عالم من علماء الصحابة، وصدرنا الباب بعائشة رضي الله عنها وأرضاه. لما؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن مسألة الرجال يقدمون على النساء، وأيضا قد قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء. كان الاختيار في الابتداء بعائشة رضي الله عنها وأرضاها لأمور، من أهم هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. فاخترنا أن نقدم أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام عليه. وعائشة كما قال الإمام الذهبي وهذه المسألة الثانية أعلم نساء العالمين بلا منازعة، ما في أحد في علم عائشة، عائشة أعلم نساء العالمين بلا منازعة كما قال الذهبي وغيره. ومن ذلك أيضا أن هناك جمل علمية كثيرة جدا ظهرت في حياة عائشة رضي الله عنها وأرضها. نحن الآن على مشارف الانتهاء من هذه الترجمة الوديدة للصديقة بنت الصديق المطيبة الطيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. وهي هذا الذي قال لها ابن عباس لما دخل عليها، قال أبشري أنت حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن النبي كان طيبا ولا يحب إلا طيبا، أنت زوجته في الدنيا والآخرة. وأيضا عمر بن ياسر عندما تكلم رجل في عائشة رضي الله عنها وارضاها يوم الجمل قال غرب مقبوحا منبوحا، إنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة واختبركم الله بها. فعائشة رضي الله عنها وارضاها سيدة نساء العالمين. كفى أن النبي قال كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، ذكر خديجة بنت خويلد، آسيا بنت مزاحب، مريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد. ثم قال لم يطرح عائشة، انظر إلى مكانة عائشة، قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. هذا تفضيل، وهذا تمسك به العلماء الذين قالوا بأن عائشة أفضل من خديجة. لكن لا منازعة لعائشة بأنها أعلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعلم نساء العالمين على الإطلاق. وقفنا مع حديث الإفك وقلنا هناك حكم كثيرة في تقدير الله جل في علاه لهذه الحادثة، إظهار المنافقين، إظهار المعادن الأصيلة، المعدل النبيل، المعادن النبيلة من المواقف النبيلة لأبي بكر وسعد بن معاذ وسيد بن حضير، والاعتزال لسعد بن عبادة، والكلام على مصطح، وعائشة رضي الله عنها أرضاها تعرف مقدار أهل العلم وتنزل الناس منازلهم، لا سيما التي قالت أمرنا ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. وقلنا بأنها أيضا نافحت ودافعت عن ثابت حتى بعدما أقيم عليه الحد، لما تكلموا يعني عليه أمامها دافعت عنه. والتي قالت على هذا الذي قال وعرضي وعرض أبائي لعرض النبي صلى الله عليه وسلم منكم وقاء، وهو يعني والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له اهجهم وروح القدس معك، إن شعرك عليهم كوقع النبل أو أشد من وقع السيوف والنبل عليهم. وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يستحس إلى ذلك، فعائشة حضرت له هذا، ولا سيما أنه قد أقيم على الحد، ومن أقيم على الحد فقد كفر الله عنه ما وقع فيه. وهذا سيأتي في الفوائد العظيمة في حادثة الإفك. الإشكال الكبير الذي كان يشكل أمرا عجيبا في مسألة حادثة الإفك، أولا غفلة عائشة عن هذا الباب، وشهر يتكلمون عن هذا الباب وفي غفلة، والله جل وعلا أرحم عليها من أمها ومن نفسها. يعني عائشة ما تألمت الألم الشديد لهذا الباب إلا يسيرا حتى أنزل الله براءتها، وهذه رحمة الله بها، رحمة الله بها. كان المقصود والمعنى من ذلك إظهار معادن الخير ومعادن الشر، إظهار المنافقين الخلص، إظهار المؤمنين الخلص، وإظهار من المؤمنين من كان يسمع المنافقين ليتعلم ويعلم أن هؤلاء مهلكة ولا يتبعهم أحد إلا قد هلك. وأيضا اختبار لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل وبيان علوم كثيرة جدا سنبتدئها الليلة، لأن نقول الفوائد العلمية العظيمة من حادثة الإفك. أولا اعتقاد وقوع الذنب من النبلاء، من النبلاء، من الأولياء، من الأصفياء. فقال الله تعالى إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بحب إلي ما افترضته عليه إلى آخر الحديث. فالولاية حتى الولاية يقع فيها الإنسان، يعتقد أنه ليس معصوما. فهنا أول المسائل المهمة في حديث الإفك اعتقاد وقوع الذنب من النبلاء، بل الكبيرة من النبلاء. ومن وين نأخذ هذا الباب؟ أمن كلام المنافقين؟ لا والله، ولكننا نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عائشة رضي الله عنها رضاه، وهذا رقي النبل وحسن الفعال لنبينا العدنان صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لعائشة: يا عائشة استفتح وأثنى على الله ما هو أهل له، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى على ما هو أهل له، ثم قال لها: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك. هذا معناه اعتقاد وقوع الذنب من النبلاء حتى ولو كان كبير، حتى ولو كان كبير. الولي لا يشترط فيه أن يقع في الكبيرة، يشترط فيه سرعة التوبة والفيئة. قال: يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فسيغفر الله لك، إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فسيغفر الله لك. وهذا من نبل خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذه من رحمته، لأنه يعلم بأن مهما على ذنب الإنسان إن تاب تاب الله عليه. فهنا كان اعتقاد جواز وقوع الذنب من النبلاء الرفعاء. ولذلك قلنا بأن حتى الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر. الاتفاق بين العلماء على العصمة من الكبائر، والاتفاق هذا الأنبياء والاتفاق على العصمة من محقرات الصغائر. ولكن الخلاف في وقوع الصغائر من الأنبياء أو جواز وقوع الصغائر من الأنبياء. الجماهير يرون أن هذا من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، وهذا خطأ بين، لأنهم سيلزمهم التكلف في أدلة صريحة في الكلام على نسبة المعصية للأنبياء. يتوقع أو قل جواز أن يقعوا فيها، لكن لابد من ضابط، وهو إذا وقعوا لابد من أن يلهموا التوبة والأوبة في اللحظة، وأن يرفعوا مكان فوق المكان. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وعصى آدم هو هذه تصريحا. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حديث الشفاعة الطويل: ما من أحد يأتونه من الأنبياء الأصفياء إلا ويقول: نفسي نفسي، ويذكر ذنبا ويحيل على غيره، يذكر ذنبا ويحيل على غيره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا أحد من زكريا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. وكان من ضمن دعائه: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. واللهم إن تغفر تغفر جما. هذا الدعاء كان ابن مسعود، أما دعاء النبي: اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. الشاهد في قولي: وأي عبد لك لا ألم، يعني ما من عبد إلا وقد ألم، وهو اللمم. ولذلك قال الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فإذا الفائدة الأولى من هذا الباب من حيث الرفق جواز وقوع الكبيرة من النبلاء والأصفياء، وهذا لا يسقطهم عند ربهم جل في علاه. قد يكون لهم بحور من الحسنات التي تغمر فيها هذه السيئة، لا سيما وأن الظاهر عندنا في قضية حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه، جس على النبي وكان عينا لقريش وكتب لهم ماذا ينوي النبي صلى الله عليه وسلم فعله. ولذلك النبي قال: ما هذا حاطب؟ حتى قال: لا تعجل علي يا رسول الله والذي نفسي بيدي، ما فعلت ذلك لدة العندين، وإني أعلم أن الله ناصرك. ولذلك قال النبي لعمر بن الخطاب لما قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال له: لا، قد صدق الرجل، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال لهم: افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذه تغمر الكبيرة، هذه تغمر في بحر الحسنات الكبيرة. لكن نحن نقول نعم، يتوقع، قد نقول بجواز وقوع الكبيرة من النبلاء، نعم جواز وقوع الكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك لما دخل على عائشة وقال: كيف أتيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة إن كنت ألممت بالذنب فاستغفر فسيغفر الله لك. يبقى إذن ما استبعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو بعيد عن عائشة، بعيد عن المطيبة الطيبة المطيبة البريئة المبرأة التي هي زوج النبي وقلب النبي. لكن أقصد أن الإنسان لما قال ذلك قال يبقى كل إنسان ممكن يقع، لكن هؤلاء النبلاء يحفظهم الله جل في علاه. لكن الكلام هنا في المسألة على جواز وقوع ذلك من النبلاء، نعم. ماعز ماذا فعل؟ الجهني المرأة الغامدية ماذا فعلت؟ المسألة في الشاد الذي أخطأ فيه خالد بن الوليد وقتل من قالوا صبأنا صبأنا، وكانت مأخذا على فعل خالد رضي الله عنه وارضاه. الغرض المقصود بأن النبلاء قد يقع في الخطأ، قد يقع في الخطأ، قد يقع في الزلل، قد يقع في الزلل، قد يقع في الكبائر، قد يقع في الكبائر، لكن لنبلهم ولحظواتهم عند ربهم جل وعلا يلهمون التوبة والأوبة وسرعة الفيض، يلهمون التوبة والأوبة وسرعة الفيض. ولذلك أنت ترى كثير من الصحابة رضي الله عليهم قد كتب عليهم بعض ما فعلوا من بعض الأخطاء، سواء كانت عن الشهادة عن غيره. عثمان بن مضعون شرب الخمر، شرب الخمر لما أراد عمر الخطاب أن يقيم على الحد قال ماذا تفعل؟ أما قال الله جل وعلا جناحهم في مطاعم إذا الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناحهم في مطاعم إذا ما اتقوا أمنوا واتقوا أحسنوا، قال أنا من الذين أمنوا الذين أحسنوا. ابن عباس قال هذه نزلت في أقوام شربوا الخمر ثم ماتوا قبل التحريم، فنزل التحريم فماذا عليهم؟ خشي عليهم أصحابهم، فأنزل الله تعالى طمأنينة لهم بهذا، ليس الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وأمنوا إلى آخر الآيات. لكنه شوف اجتهد فأخطأوا الآن وجلد وجلده جلده عمر بن الخطاب عياض عندما كان أكثر ما يؤتى به يشرب الخمر ويجلد، يشرب الخمر ويجلد، يشرب الخمر ويجلد، حتى خالد بن الوليد يعني ويجلده قال له لعنة الله عليك ما أكثر ما يؤتى بك في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تلعنوا لا تعين عليه الشيطان والذي نفسي بيده ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله. شوف انظر أثبت له المحبة لله وللرسول، مسألة مدارة على القلوب. فإذا قد يقع من النبلاء، قد يقع من النبلاء، وقد تقع الكبيرة وقد تقع الكبيرة. الصحابة هم أفضل الناس على الإطلاق، هم أفضل خلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، وكان فيهم مثل هذا الباب، وكان فيها التوبة فضل الله للفعلاء. ولذلك قلنا بأن الأولياء والأصفياء والأنبياء قد يقعون، يجوز عليهم أن يقعوا في ذلك وإن كان الله يعصمهم من ذلك. هذه المسألة الأولى من الانتفاع بالمادة العلمية للحادثة العظيمة، حادثة ألف المروعة. الثاني الحدود كفرات، الله تعالى رحيم أرحم ما يكون بعباده، وإن كان وقع أحدهم في الزلل، إن كان أخطأ بعضهم وتعدى وتجاوز وتعالى، فإنه عندما ترفع القضية إلى ولي الأمر واجب عليه إقامة الحد، واجب عليه إقامة الحد. فوقع في مثل هذا، وكانت الحدود كفرات. ماعز رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال طهرني يا رسول الله وذكر الزنا، النبي يقول له أتعرف ما الزنا؟ استنكهوه لعله شرب الخمر، يريد يرده بينه وبين ربه، إن تاب تاب الله عليه. قال تعرف الزنا؟ قال لعلك قبلت، لعلك ضممت، لعلك، حتى قال له أفعلت كذا تصريحا بالكلمة التي ليس فيها أي احتمالية على أن المقصود بها الجماع؟ قال أفعلت بها كذا؟ قال نعم. فأمر به فرجم، أمر به فرجم. شو الحدود كفرات. وكان أراد أن يفر، قال من القوم غروا بي، قال لو تركتموه تاب فتاب الله عليه، لأنه رجوع في الإقرار. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيته يسبح في أنهار الجنة، وما حديث ما أدري الحدود كفرات أم لا، هذا حديث لم يصح أو هو منسوخ، لأن الحدود جاءت الحدود كفرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن صامت قال فمن أتى من هذه القادرات من شيء ثم أقيم على الحد كان كفر له. وهذا جزم بالمسألة، حكم محكم، حكم محكم. فالحدود كفرات، ومعاذ والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا عن ماعز أنه يسبح في أنهار الجنة. والغامدية التي جاءت وقالت إنها حبلة من الزنا، وقالت طهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اذهبي حتى تلدي، اذهبي حتى تفطمي، ثم أتت ثم أقام على الحد، تناثرت الدماء على جسد وعلى ثوب خالد بن الوليد، فقال سبها وقال لعنة الله عليك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنها، إنها تابت توبة لو وزعت على على على أهل المدينة لوسعته. وفي رواية قال تابت توبة لو تابها صاحب مكسن صاحب الضريبة يعني صاحب المكسب إلا قبلت منه. فهنا الحدود كفرات، حدود هذه قيمة كفرات، لأن النبي قال فمن أتى من هذه القذورات من شيء ثم قيم على الحد فهو كفارة له، وهذا محكم، هذا محكم. الحدود كفرات، الحدود كفرات، وهذا أيضا فيه خير كبير لمن أقيم عليه الحد. ولكن إذا قلنا بالتنازع فالأولى الستر، والأولى أن يستر على نفسه، والأولى أن يدعو بينه وبين ربه جل في علاه فيرفع الله عنه هذه الكبيرة ويغفرها له. فإن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لعلهم يرشدون. فإذا الفائدة الثانية وهي الحدود كفرت. الفائدة الثالثة مهمة جدا جاءت من كلام علي. النبي صلى الله عليه وسلم جلس يستخبر ويسأل، فذهب إلى علي وعلي قال كلاما ما أعجب عائشة، لكن كلاما قال كلاما فيه إنصاف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم النساء غيرها كثيرات، النساء غيرها كثيرات. وقال واسأل الجارية تصدقك. حتى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجارية فسألها فقالت والله يعني ما رأيت مثل امرأة مثل جارية حديثة السن يعني تعجن العجين فيأتي الدارين فيأكله، تنام بجانب عجينها فيأتي الدارين فيأكله. يعني دلالة على البراءة التامة لعائشة رضي الله عنها، كانت بريئة، بريئة الخلق، بريئة النفس رضي الله عنها، وارضاها الطيبة المطيبة المبرأة من فوق سبع سماوات. فهنا نستفيد من كلام علي بن أبي طالب مسألة علمية مهمة جدا، وهي مسألة يعني تقديم المصلحة الأكبر على المصلحة الأدنى. إذا تعرضت المصالح فلا بد من تقديم المصلحة الأكبر، إذا تعرضت المصالح فلا بد من تقديم المصلحة الأعلى، المصلحة الأكبر، المصلحة الأعظم. وهذا كيف يؤخذ؟ يؤخذ من قول عائشة، من قول علي بن أبي طالب النساء غيرها كثيرات، يعني أنت تحبها أنت ستحب غيرها والنساء غيرها كثيرات، فاغتني امرأة تحبها كما أحببتها فتكون لك عونا لأنك مشغول بما هو أهم. إن الله خلقك لمهمة عظيمة، وظيفة واحدة هي نشر العلم بين الناس، تعبيد الناس لرب الناس، نشر التوحيد بين الخلائق أجمعين. لذلك هو قال له ذلك بأبي هو أمي. قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أنساء غيرها كثيرات. فهذه دلت على أنه إذا تعارضت المصالح فإنها تقدم المصلحة الكبرى إلا ممكن الجمع بين المصالح. وهذه لها آثار في الشرع ولها صور كثيرة في الشرع. من هذه الصور هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة عن الحج قال الحجر من الكعب، إن قومك تقاصرت بهم النفقة، تقاصرت بهم النفقة فما استطاعوا إدخال طبعا النفقة الحلال، ولا أموالهم الربوية كانت كثيرة. فهنا خرج ستة أزرع من الحج من البيت، وأيضا بني على قائم، على القائم الشامية غير القائم اليمنية. القائم اليمنية قد أقيمت على أثار إبراهيم عليه السلام، على قائم إبراهيم عليه السلام الحجر الأسود وركن اليمن. أما البنيان الشاميان فلا ليس على قائم إبراهيم عليه السلام. شوف بقى هنا النبي عشان تعرف الفائدة العلمية الجليلة فيما حدث مع عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعائشة، فعائشة قالت له يا رسول الله، يعني لها باب، الباب كان مرتفعا، قال هذا فعله قومك ليدخلوا من شاء ويخرجوا من شاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك، هنا سيأتي التطبيق، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، حتى تقوم على السنة لهدمت الكعبة ولبنيتها على قائم إبراهيم عليه السلام، ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. لذلك عبد الله بن الزبير هدم الكعبة وبناها على قوائم، على قوائم إبراهيم، بناها على قوائم إبراهيم، ثم جاء الحجاج عليه من الله ما يستحق فهدمها وبناها على مكان. عامة لما قام هارون الرشيد يريد أن يعني يجعل الكعبة على ما كانت بعدما علم بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قال له الإمام مالك يا أمير المؤمنين رحم الله الأمير لا تكن سببا في تلاعب الناس بالكعبة، تلاعب الملوك بالكعبة. اتركها الآن معظمة، لا تفعل. وهذا أيضا من المصالح والمفاسد. فإذا تعرضت مصلحتان، المصلحة الأكبر هي الأهم. المصلحة الأكبر هو دعوة الناس، المصلحة الأكبر الوظيفة التي قد خلقها الله لها، هذه اختراه الله لها. نعم، هذه الوظيفة العظيمة. كان علي بن أبي طالب قال عليك بها، انشغل بما بالوظيفة التي وظفك الله إياها. وهنا كما قلنا بأنه من الأمثلة على ذلك مسألة قوائم إبراهيم، قوائم إبراهيم، وأن الكعبة ما كانت على قوائم وإلى يوم الناس هي ليست على قوائم إبراهيم. لكن قلنا بأن المصلحة الأعظم تقدم على المصلحة الأدنى، فهذه أيضا من الفوائد العلمية العظيمة التي تؤخذ من هذا الباب، وهو يتعارض المصالح تقدم المصلحة الأعظم. أيضا من هذا، من أثار هذه الواقعة أو هذا الحدث، وما قاله علي بن أبي طالب، نظرا لأنه قاضي ولأنه يعني فقيه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى اليمن معلما وقاضيا بين الناس. كان أيضا فيها يعني عدم قتل المنافقين، عندما جاء هذا المنافق فقال له يا محمد اعدل إنها قسمة لا يرد بها وجه الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عندما قاله خالد دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم. من الفوائد العلمية التي ظهرت لنا من عائشة ومن غيرهم في حادثة الإفك، التحلي بأثار صفات الله الذي فعلها، وهذه من أعظم الميزات ومن أعظم قواعد العلم، التحلي بأثار صفات الله الذي فعلها. إن الله كريم يحب كل كريم، إن الله جواد يحب كل جواد، إن الله رؤوف يحب كل رؤوف، إن الله قوي يحب كل قوي. فهنا الله يحب أن يرى أثر صفاته على عباده، وهذه تؤخذ من عائشة، من قصة عائشة أيضا، مما فعل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر لما سمع بالمقالة وسمع بما يقال من مصطح قال والله لا أنفق على مصطح، أوقف النفق على مصطح انتصارا لابنتي والعرضي. فأنزل الله على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى بلى. فهنا أبو بكر علم أن المغفرة من الله، والله غفور يحب كل غفور. إذا قال الله تعالى ولا يأتلي الفضل منكم والسعة، ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى بلى أحب أن يغفر الله لي، بلى أحب أن يغفر الله لي. فهنا الله غفر له باستلامه للخلافة وبالإحسان للغير. فأبو بكر لما علم أن الله تعالى يأمر ويغفر فغفر له وأعاد عليه النفق، غفر له وأعاد عليه النفق. ومصطح ممن أقيم عليه الحد، وقد قلنا الحدود كفارات، لكن هذا تأسي ببيان أثار صفات الله جل وعلا على الأمة بأسرها، فمتمثلة في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. من التحدي بأثار صفات الله جل وعلا هو حلم عائشة رضي الله عنها وحكمتها عندما سمعت ذلك، فوصل الأمر بعد ذلك إلى اليقين في الله جل وعلا، فكان الله عند حسن ظنها، فكان الله عند حسن ظنها. من الصفات المهمة جدا أو من المسائل المستفادة من حدث الإفك، وهي مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهي مسألة مهمة مكان، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وكشف ذلك اللوح المحفوظ، وكشف ذلك أيضا حادث الإفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر عليه جدا، اشتد الأمر عليه جدا بأن طبعا في اللوح المحفوظ مكتوب أن النبي لا يعلم الغيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، وهكذا الأنبياء وجميع الخلق لا يعلمون الغيب، الذي يعلمه هو الله جل وعلا. فعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر. من ادعى علم الغيب يكفر بذلك. لذلك قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لذلك قال الله تعالى إنما الغيب لله. فمن ادعى غيبا وادعى أن يعلم الغيب مع الله جل وعلا فقد كفر. هنا النبي هو سيد الخلق أجمعين، حدث له حادثة أظلم كل شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة، هو لا يصدق ويعلم فضل زوجته ويعلم فضل الأخ الصحابي الجليل الذي قيل عنه ذلك. هو قال بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا الخير، من يعذرني في رجل والله ما دخل أهلي إلا معي وأثنى عليه خيرا. فهنا الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، حتى النبي لا يعلم. قول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو لا يعلم الغيب. والدلاء على ذلك أنه عاش دهرا وأمدا يئن فيها من الأمور الصعبة الشاقة التي يتحملها النبي صلى الله عليه وسلم، وما أغلق الهاتف الذي جاءه بإشارة أسامة، ما أغلق ولا أغلق الهاتف الذي جاءه من زينب عندما قالت أهلك يا رسول الله، والله لا أعلم على أهلك إلا الخير، أرعى سمع وبصر. وأسامة قال له أهلك، لأن علي بن طلب والذي قاله النساء غيرها كثيرات، لكن دي هواتف جاءت توافق مكنون ما عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي توافق الوحي طبعا، مكنون ما عند النبي صلى الله عليه وسلم بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بريئة مبرعة، لكنه لا يعلم الغيب، وهذا الذي حدا به أن يسأل. فهاتف جاءه من زيد رضي الله عنه، من أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه، جاءه عندما قال له أهلك يا رسول الله، والله ما أعلم عن أهلك إلا الخير، أهلك يا رسول الله ولا أعلم عن أهلك إلا الخير. وأيضا جاء الهاتف هذا أيضا موافقا لما جاء من كلام زينب عندما قالت يا رسول الله أرعى سمعي وبصري، والله لا أعلم عن أهلك إلا الخير، أهلك يا رسول الله ولا أعلم عن أهلك إلا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بذلك وتأتيه ما في داخله في داخلة نفسه، ويعلم بأن عائشة رضي الله عنها بريئة مبرأة. ولذلك قال من يعذرني في في في رجل بلغ أذاه في أهلي ولا أعلم عن أهلي إلا الخير. لكن هنا اقترنت القرائن المحتفة هواتف، هي تأتي تبين وتنادي على ما في داخل النبي صلى الله عليه وسلم بأن عائشة لا يمكن أن تفعل ذلك، لكن فيها كما قلنا بيان على أن النبي لا يعلم الغيب. ولو كان يعلم الغيب النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج يوم أحد بحمزة وهو يعلم بأنه يقتل، وأيضا لما نزل في بدر ونزل في مكان غير المكان، لو كان يعلم الغيب ما نزل هذا المنزل، حتى قال له حباب بن المنذر هذا منزل أن تركه الله وحيا أم هو الحرب والمكيدة، أسمع وأطيع أولا، لكن لو حرب والمكيدة فلا. فالنبي لا يعلم الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، هو إذا أخبر عن بعض الغيوب كان من الله جل وعلا، لأنها تكون معجزة مؤيدة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب، وهذه مسألة مسيس الحاجة عليها في الواقع كبير جدا، لأن كثير ممن يدعي التنجيم ويدعي الكهانة يغبر بالغيبيات. حظك اليوم وكل الكلام على الأبراج كلها كلام في الغيبيات، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حادثة الإفك لا يعلم أن السلام حدثت أم لم تحدث، وكان غالب الظن عنده أنها لم تحدث، ولذلك علم بذلك، فأنزل الله اليقين بالآيات المبرئة لعائشة رضي الله عنها وأرضاه. لذلك قال النبي من أتى كاهنا أو عرافا فضولا فقط ليس سؤالا، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40، لكن قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. لما؟ لأنه لما يصدقه يصدق أن هناك من يعلم الغيب مع الله، ولا أحد يعلم الغيب إلا الله جل وعلا. حتى الرسول الأمين، حتى سيد الأولين والآخرين لا يعلم الغيب. لذلك قلنا حديث إفك كانت حديثة عظيمة جدا مروعة فيها المشقة، والنبي سكت وهو يذهب ويجيء ويسأل أسامة، يسأل الجارية، يسأل زينب رضي الله عنها وأرضاه، دلالة أنه لا يعلم الغيب. بقي لنا بعض المواقف العظيمة من عائشة التي تظهر فقه عائشة، بل دقة فقه عائشة وإيمان عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وكيف محبة النبي لها. ختاما للكلام على العلم من أعلام الأمة التي قال فيها النبي عندما سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة، وعائشة أعلم النساء على الإطلاق. حفظ الله علماء الأمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يأتسي بهؤلاء في كل لحظاته وسكناته، في كل حركاته، في الجليل والكبير والصغير والدقيق، حتى نصل إلى رضوان الله جل وعلا كما وصل رضوان الله، فيرفع الله عنا الغمة ويجعل حقا التمكين الإسلام، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.